يقول: قبل 3 أعوام حلفت على زوجتي بكلمة الحرام بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك، وقد فعلت ذلك الأمر، ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها. ولنسيان يقول نعم ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر ذلك الأمر منها مرتين، وتكرر أيضا مني الحلف بالحرام. أرجو من فضيلتكم التوجيه. إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء. يقول الرب جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن رسول الله أن الله جل وعلا قد فعل، فالناس لا شيء عليه، فتع عليه الحرام: لا تسافرين في يوم كذا، وسافرت نسيانا فلا شيء. أما إن كانت عمدا وأنت تقصد منعها أن لا تسافر، وتعلي الحرام مقصود منعها، لم تقصد تحريمها إنما قصدت المنع والتخويف، فهذا فيه كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عشر رقبة، فمن عجز صام 3 أيام إذا كان المقصود التخويف والمنع والتحذير. أما إذا كان المقصود تحريمها عليك إذا سافرت، فإنها يجب عليك كفارة الظهار ويعيش رغبة، فإن عجزت تصوم 2 شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينة 30 صاعا 90 كيلو، كل صاع كل فقير له نصف صاع، كيلو ونصف. أما إذا كان المقصود التحليل والتخويف وتعالي الحرام لا تسافرين، قصد التخويف والتحليل، فهذا كفارة يمين إذا فعلت المحلوف عليه عامدة. أما إن كانت ناسية فلا شيء عليه.